ثم ينتقل الحق بعد أن بين هذا البيان كله إلى أن يلفتنا ثانيا إلى آيات الله في الكون التي يستدل بها على وجود الله. الذين يبحثون في آيات الله الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والبحار دول بيعملوا ايه؟ بيفتقوا لنا نعمة ربنا ويوضحوها، وقد يكونوا كافرين. الذين يبتكرون الأشياء النافعة، احنا سئلنا بقى اللي بيبتكر كذا وبيبتكر كذا دول هيروحوا النار، وانتوا بتاخدوا عليهم وقول لهم ايه؟ طب ما انا بركب الحمار، ما الحمار انا بركبه، دول مطايانا نستفيد منهم وما يروحوا النار اللي فيها ايه؟ طب هو ده غباء منهم، ناخد منهم الايه؟ طيب اذا الذين ينظرون في ايات الله اي في الاكوان هم الذين يوجدون لنا الادله على وجود الحق سبحانه وتعالى. يبقى ما تحتقرش اللي بيبحث هذا البحث، خد خير انه بيلفتك الى الايه؟ انه بيلفتك الى الخير. لما يجي مثلا يقعد يقول لنا يا اخي انت زي ما قلنا، انت لما تيجي تروح الخط نستوي زي ما قلنا تجد الحراره قد ايه؟ الحراره الساعيه، وبعدين تلف حراره 37، ولما تروح القطب برضه حراره 37. ما حصلش استطراق، لا يوجد جسم بارد وجسم حار الا اذا استطراقها، لا ياخد حراره وده يبقى مع حراره واحده، دي عظمه. في الاطباء مثلا اللي ينبهونا اهو مثلا شويه دم في الانسان، الدم سائل الحياه في الانسان، لما يبقى في مجاريه الشرايين والأوردة لازم له درجة سيولة مخصوصة عشان يجري، انجمت شوية يعني اتجلط شوية يعمل الحفال لابن عرفان الشلل والمغارب. طب وإذا سال الدم خارجا، إن كان يسيل دائما يموت، إن ما كانش يتجلط ما ينفع، يبقى هو إن خرج عن الجسم لازم يتجلط، وإن كان في الجسم لازم إيه يسير، وهو دم واحد. إنما الرب واحد، هو اللي عمل ده وهو اللي عمل ده وبعد ذلك. يقول لك هات مثلا أي جسم حار ركب موت واحد في باب تلفت تلاقي جو حوالا دفي دفي، يعني إيه؟ تسرب إليه شيء من حرارته وفقدت النار شيئا من حرارته، لحد ما تلاقيه بقى تراب. في اسم الحراره لا استطراق. طب تعال جسم الانسان، الدم سائل الحياه، الكبد ان نقصت حرارته عن 40 ما يقديش مهمته، ان هنا زادت عن 9 الى امتى تفيقها. جسم واحد مغلف بغلاف واحد في حته حرارتها 40 وحته حرارتها 9 زي دي ودي ودي ودي، وبعدين حوالتك العادية اللي في الناس كلها 37، مين يعملها دي؟ لا يا الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طب مش معنى هذا الليل والنهار الأول كده؟ أولا الصياغة شوفها كده، ومن آياته الليل والنهار، طيب والشمس والقمر. طب ده قال الليل والنهار، كان يلوى القمر والشمس، يجيب الليل يجيب القمر الاول وبعدين يجيب الشمس. قال لك لا، الحق الشيء بالشيء المهم على طول، ومن اياته الليل والنهار والشمس. لان النجوم والقمر واخده من ايه؟ فيقوم يجيب الاثنين ويا بعض، مش يجيب دي بالترتيب دي. وايضا الحق سبحانه وتعالى يقول انا خلقت الانسان ليعمر الارض ولا عمارة الا بالحركة، والحركة عايزة زمنين، زمن ملاحة وزمن تعب. فتقدم الليل لأمن للراحة، لانه لا يمكن ان يكد في عمل الا من ارتاح، يبقى وسيلة الراحة اولا وبعدين وسيلة الحركة ايه؟ وسيلة الحركة الثانية. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. هناك في سورة الرحمن يقول ايه؟ الشمس والقمر لحسبان، والنجم والشجر لحسبان،

يدخل دخول تام علشان يحل إشكالات في أمور اجتماعية الإسلام سيتعرض لها في نوعين من جنس واحد، جنس يشملهم لكن انقسموا إلى نوعين، يبقى ما بين شيئين يجمعهما جنس يبقى فيه قدر مشترك، وينقسموا إلى نوعين يبقى فيه قدر غير مشترك، كل واحد بصورة. فيجي يحل لنا الإشكال دي يقول لنا إيه؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. الليل جابه عشان بتاع الراحة بقى، والنهار بتاع الليل المشق. لا تظنوا أن الليل معاند للنهار، الليل والنهار متكاملان مش متعاندان. ليه؟ لأن الليل هو اللي بيدي النشاط عشان نزهر حركة النهار، يبقى هما مش عدوين. ما تنظروش إلى النوعين حين يختلف الجنس متعاندين، ده متعاونين متكاملين، وده ضروري وده ضروري. فكويس أوي، ما دام ده ضروري وضروري، الليل والنهار يجمعهم زمن، أدي الجنس. ولكن الجنس اختلف إلى نوعين، نوع للسكون ونوع للحركة، والاثنين محتاجين لبعض. يبقى إذا انقسم جنس إلى نوعين فما تقولش ده ضد ده، ده هم منقسمين علشان يتمموا رسالة واحدة، يبقوا متكاملين مش متعاندين. طب ودي ايه يعني؟ قال لك ما تظنش ان الليل بيعاند النهار، ما بيخدمه، والنهار ما بيعاندش الليل، ده بيبقى سيد الله. فجاب لنا قضية اختلف فيها الناس وخصوصا الملاحدة الذين ارادوا ان يجعلوا من الجنس وهو الانسان، رغم انه اختلف نوعين ذكر وانثى، عايزين يعملوا له رسالة واحدة، ومتعاندين. نقول له لا كذاب بقى، انت هو الشمس، ادي الليل والنهار للزمن، والانسان انقسم الى قسمين لذكر وانثى، مش بيتعادوا بقى، يقول عايزه تاخد حق كده ويقول لا مش عارف، مش متعادوا، بيتكاملوا. الله بيتكاملوا، قال لك ده عالم للعاطفه التي تستقبل الابناء وهي لا تعرف شيئا. يبقى عايز عاطفه مطلقه، الولد يعيط ابوه يبقى نايم يقول لا سكتي الولد ده احرص خلينا نام، وهي تجري علشان تعمل. الله يبقى عايزه عطفه مش عايزه عقل وحكمه. الله، وعمر الطفوله بتاعت الانسان اطول طفوله، اللي بيشرف عليها مين؟ المراه، دي مهمتها. والراجل بيفرح، الله، ساعه الولد بكون قاعد كده ويا ابوه وبعدين يشك وابوه بياكل يقول ما تشوف القرف ده يا ولد، وهي تقوم تمسح بايد ويمكن تاكل بايد. يبقى ده عايز شيء ولا عايز شيء. الله، فقال الله الليل له مهمة والنهار له مهمة، وإن كان نوعين لجنس واحد هو الزمن الذي يحتوي الأحداث. فإذا كان الليل والنهار يتكامل، فربنا عاطف بقى الحتة اللي هنختلف فيها عشان يعرف ما اتفقنا فيه نقضوا إلى ما نختلف فيه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له مهمة، اوعى تنقل المهمة دي لمهمة دي، يبقى دي بيحل لنا إشكال. وبعد ذلك قال لو أنا ما خلقتش ليل ونهار، يجي يقول لنا بقى علشان إيه؟ عشان حسبة الزمن في الحركة والراحة منها. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أدي واحدة. تعالى بقى، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ يبقى ده لازم وده إيه؟ لحركة الإنسان ده لازم. بس شوف الآن أولى لما قال كل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، يقول أفلا تسمعون. لكن في الثانية كل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة

حتى يظل الله مصلى له بكل الأوقات في أي وقت. ناس بتصلي الفجر وناس بتصلي الظهر وناس بتصلي العصر وصلي المغرب، يبقى معبود معبود في كل وقت بجميع الأوقات. وإن أردت بقى الدقة أكثر من كده شوية نجيب الثواني، لعقرب الساعات في عقرب عقارب في ثواني، نقول له ده أنت نظرت إلى إيه الأوقات. ده بالعكس ساعة ما بيؤذن لوقت واحد يقول الله أكبر إلى الفجر، في واحد ثاني بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى الأذان نفسه متأثر. واحد يبقى الله أكبر في كل وقت وأشهد أن محمد رسول الله في كل وقت، فشهادة الله أكبر وشهادة محمد لا تنقطع من الكون أبدا. لا تنقطع من الكون أبدا. وبعد ذلك يدينا شيء عقلي تاني، يقوم نشوف الشمس اللي منورة الكون كله كده تلتمة الآية صلاة كسوفه وكسوفه وده كله وده حلفه وده بوز. ليه؟ لأن الشمس لما خدت العظمة دي والسيطرة يريد الله أن يكون أنها مخلوق يتغير، مخلوق يتغير. والقمر اللي بيعمل كده تروح بس الأرض، الأرض تروح بس فاصلة بين الشمس والقمر يجي كسوف وكسوف. يبقى العظمة اللي انت شايفها اللي بتواصل دي الحاجة دي على أغلى متغيرة، وما دام متغيرة هنبقى نقول ما تسجدوش لها لأنها متغيرة، ولكن اسجدوا للي خلقها الله. إذا ادتني برضو إيه؟ عقائد ثانية. إذا فكلمة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر دائرة في كل الأوقات. شيء آخر غريب ما كناش نعرفه، الحق سبحانه وتعالى حينما حكى لنا سياحة ذي القرنين في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. رجل ممكن في الأرض بالشكل ده من الله، وبأنه حتى إذا بلغ ما أريد الشمس وجداه تغرب في عين حمئة. هي غربت في عين حمئة، ده لم يطلع عند العين الحمئة لإسرائيها لسه وعين، ده هي في نظرك أم غابت في العين الحمئة. وبعدين وجد عندها قوم قال الله له إن تحكم فيهم كما شئت. قال لا مش كما شئت، يعني اللي يعمل حسنة حاجة دي واللي يعمل سيئة حاجة دي لحد ما يرد إليه. إذن الممكن في الأرض مهمته إيه؟ لأن يضع موازين الثواب والعقاب لحركة الناس، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا الله، وأما من آمن وعمل صالحا نعمل وياه إيه؟ دحنا مكرمه ونقول له إيه؟ يصلح فله جزاء الحسنى، وبعدين نكرمه ونعمل له الحوافز اللي احنا بنعملها. لكن هنا لما غررت الشمس اعطتنا إيه؟ ميزان اتزان حركة الحياة، ولا بد فيها من ثواب وعقاب. اللي يحسن يحسن واللي يسيء نعرف. ليه؟ لأن هناك أناس يستفتئون الآخرة أو ينكروها، فما كناش نديلهم جزاء في الدنيا يعمل إيه؟ التخيل يجي مع كل الناس الله. طب وحتة تانية، طب لما غربت في عين الحمئة حصل الكلام ده واتحط ميزان الجزاء في ساعة الغروب، طب لما وبعدين أتبعت وبعدين طلعت الشمس ما الذي صنعه؟ طب ولهين عمل العملية دي حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني مش حاجة تخبوها بكل مقولنا الليل ما بيجيش هنا، ما عرفناش حكاية الليل يقعد 3 أشهر ولا 6 أشهر أبدا أبدا قبل كده إلا قريب. فكأن القرنين لما راح في وقت النهار فيه 3 أشهر أو 6 أشهر، يبقى ما فيش ليه؟ لم نجعل لهم من دونها سترا. طب عمل ايه؟ ما عملش حاجه، يبقى ربنا قالها عشان دي بس.

وما كنت متخذ المضلين ايه ولذلك نرد على الانسان. طيب يا سيدي الانسان الاول قال قرد بقى المده دي كلها اللي احنا عشناها دي بقى لنا كده ما شفناش قرد قدامنا بقى انسان شفنا حاجه زي دي والنعم عملنا كده وخلاص وبتاع ما كانش صح القرود تتولد بقى من أول ما تنسان يبقى كلام كذب كله. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما دام انا خلقت من لا شيء لما جي الاجزاء بتاع اللي كنت خلقت واجيب منها حاجه يبقى هينه ولا مش هينه؟ الله افعلينا بالخلق الاول هو احنا عددنا عن الخلق الاول؟ طب ده انت لما بتموت الواحد لما بيموت المائيه التي فيه تطلع وبعدين يلم وبعدين بعد كده يبقى تراب الله خلاص رجع للارض يبقى اجزاء موجوده ولا لا؟ ولذلك ان كنت يعني هتستصعبوها علينا نحن عندنا كتاب حفيظ وعلم من شيء عندنا علمه كاتبين ده جرام كذا ولا جرام كذا اختلاف الناس في ايه؟ اختلفت اشكالنا والواننا واكثرنا في ايه؟ الماده واحده 16 عنصر هي 16 عنصر في الكل بس الاجزاء بتختلف كم فيك من الاكسجين؟ وكم فيك من الكربون؟ وكم فيك من الفرود؟ وكم فيك من الاكسجين؟ وكم فيك من الصديوم؟ وكم فيك من البوتاسيوم؟ الله من المغنيسيوم؟ الحديد؟ اذا الكميه 16 بس تركيبنا من اختلف الاجزاء ولذلك بتختلف شخصياتنا مش بتختلف شخصياتنا لان عناصرنا بتتغير هي العناصر هي العناصر بس ده موجود. ما واحد يعمل قهوه يحط معلقه فول وده يحط معلقه موس وده يحط قليلين سكر وده يحط نص قالب. الله البن واحد والعمليه واحد انما الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في تكوين العناصر في تكوين العناصر. ولذلك يقول شوف شاء الله قد علمنا ما تنقص الارض منهم خدت منك اكسجين قد ايه وكربون قد ايه يا فلان وانت خدت منك قد اللي جمع ده يطلع يطلع الانسان. احنا لما نيجي الواحد مريض كان وزنه 100 كيلو ولما مرض عيني ينزل الى 60 كيلو نقص كم كيلو؟ 40. وبعدين ربنا هدى طبيب الى دائه واداله دواء وفاض وابتدى بقى ايه؟ ياكل قاعد ياكل شويه كده ورجع زي ما هو كان مثل الفضلات اللي نزلت منه دي هل هي التي عادت الى جسمه؟ ده لسه في البكابورت اللي راحت هنا ولا هنا انما هو بقى راح ياكل ويعمل مش عارف ايه فخد الاكسجين من ده ومش عارف وخد من ده واخد لحد ما تكونت العناصر. اذا العوده اتحاد العناصر في جزئياتها بالنسبه للميت مش هي هي لا فيك لسه في المجال وحطت منها ناس ثانيين. وقال قد علمنا ما تنقص الارض منه ومش علمنا بس وعندنا كتاب حفيظ كتاب بيقول ده كذا من الاكسجين وكذا من عارف ايه وكذا من ايه وكذا. لما واحد يجي هنا كده يقول لك اصله ايه ده ناقص الحديد مثلا يقوم انصر الحديد ناقص فيه يديله حاجه فيها حديد. الله قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب ايه؟ كتاب حفيظ. طيب ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. الله ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا وان يلحدون اي يميلون بها عن حق الى باطل يرونه هم. الحق سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه الايات وماذا يقولون فيها. في الايه معجزه يقول لك سحر فغيرها عن واقعها لان السحر عباره عن تخيل ملوش دعوه بالحقائق. ولذلك فرق بين السحر وبين معجزه موسى. معجزه موسى هي من جنس السحر صحيح انما مش هي السحر لان السحر يخيل لك في الشيء انه غيره مع انه ليس غيره. يخيل لك ان الحبل اللي رماه الساحر تعبان انما الساحر نفسه يشوف حد. ولذلك ايه يخيل اليهم من سحرهم انها سلطان تخيل مش حقيقة. بدليل ان سيدنا موسى لما اراد الله ارساله الى فرعون، فرعون اللي ادعى الألوهية وجبروته، قال له انا حامدك بايتين اثنين تروح بهم لفرعون. وبعدين اللي يعلن يشبه شوية على قد ما يقدره، وبعدين يعلى الشجرة يوم عايز حد يضرب الشجرة كده بالورق ينزل الورق له. هي عصاي اتوكأ عليها زبزبزات واخش بها على غنم، يعني اضربه الورق عشان ينزل عشان ايه عشان يعني اكل. وبعدين لقى نفسه طول قوي مع ربنا، هو يقول له ما تلك بيمينك يا موسى، مش كان يقول له عصا؟ وهل يسأله الله ليعلم؟ فلما ألقاها شوف الدقة بقى عشان تعرف الفرق، فأوجس في نفسه خيفة موسى. لا يمكن يخاف وهي عصا، ده لازم القلب الصحيح حي وتسعى. هذا الفرق بقى، يبقى المعجزة بتقلب حقيقة، إنما السحرة بيخيلوا حقيقة. قال له خذها ولا ما تخافش، كانوا عيدوها هتبقى عصر. وعمل العملية دي ليه؟ عمل له تدريب قبل ما يروح لفرعون، ويمكن يطلقهم قدامه لما يشوفه وبعدين يخافوا اللي ما انسأل. قال له لا هنا في يبقى قادي مرة. وبعدين لما راح بالفعل راح لفرعون وعمل العملية، ففرعون قال لا ساحر، نجيب السحرة. وجي يوم الزينة وعمل يبقى كم مرة؟ ثلاث مرات. يوم المستشفى يقول لك وكرر لنا حكاية موسى ثلاث مرات، مرة واحدة كفاية. وعايز ينقص بس، يقول له يا سيدي الأولى تدريب على العمل، والثانية مجابهة من ذهب إليه هو فرعون، والثالثة بيقول التحدي لأن جمع السحرة. فدي لها وضع ودي لها وضع ودي لها وضع. فلما قال له خذها ولا تخف يبقى هي حية. لما جه بقى السحرة يوم معلوم، وبعدين قال له انت هتلقوا الأول ولا أنا ألقيه؟ أم هم ألقوا الإيه؟ عبادهم معصيهم. خيل الناس برضه إنها إيه؟ وبعدين موسى بقى أم لا العصا بتاعته حية صحيح وعمالة بإيه؟ بتلقى في الحبال. قال له السحر نفسهم اللي رموا الحبال. قال له ده مش حكايتنا دي، احنا السحر بيرى الحصى عصا والحبل حبل، ده شيء لو تاني بقى من سنة. قالوا آمنا بمين؟ بك يا موسى؟ بالرب بقى، دي مش شغلتنا دي، ما هيش بتاعتنا احنا دي. الله، يبقى الذين يلحدون في آياتنا يقول لك ده نوع سحر في الآيات المعجزات. نقول له يا اخي خليك عارف، انت بتقول هو بيسحر الناس عشان يؤمنوا بيه وانتوا كافرين. طب ما دام بيسحر ما يسحركم تنفض الحكايه، يبقى كلمه كلام كده. وبعدين يجيبوا يقول له مجنون، يقول له طب مجنون ده انتوا بتسموه الامين وتسموه الصادق وتسموه مش عارف ايه، وده ينافي انه مجنون. ولذلك نفاها سبحانه وتعالى ما انت ايه بنعمه ربك بمجنون. الله، ده سحر. مش اذا انتوا اهل الكلام، اللي جايب القرآن ده شعر. طب هات اي واحد كده لسه ما يعرفش الكلام يقول له ده شعر. طب ده القرآن من عظمته انه مالوش اسلوب يحتذى. لما يجي الرسول يقول ده نزل عليا من ربنا، تقراه تلاقي له مذاق وله اثر، ويقول حديث من عنده له مذاق وله اثر، ويقول حديث قدسي برضه له مذاق. من الذي يستطيع أن يوجد له ثلاثة أساليب وده يبقى قرآن؟ واللي ما حرفوش كتموه ويلسهم وقفوا عند كده، بل يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يبقى ده إلحاد في إيه؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، وعدم الخطاء له لازم بس اللي يصنع علينا كده بس علم. قال لك لا عشان نجازيهم بما علمنا، لان اللي عايز الجريمه شيء والعقوبه على الجريمه شيء اخر. الجريمه نعرفها بقي ان ننفذها تبقى العقوبه، ولا تجريم الا بنص. مش ممكن ما يمكنش تجرب ما تقولش عمل دي ده عمل بيه تقول انت نصيت على انها جريمه. لازم الاول كنت تقول دي جريمه، ما تعاقبش على شيء النهارده وتقول لي لازم تقول الاول. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. هو بيسال لانه يعلم ان الجواب لا يكون الا بما يريد. واحد فعلمنا لما بينفذه يأتي يوم القيامة وهو آمن، وإن ما ينفذهاش يأتي يوم القيامة ويلقى في النار. أنا أسألكم دي زيدي؟ هم يقولوا لا بطبيعة الأمر لا يلقى في النار ولا يأتي آمن. من الذي يقال له هذه المسألة؟ فكأنه بيقول إن الذين يلحدون في آياتنا يلقون في النار، والذين لا يلحدون يبقى آمن يوم الإيه؟ من يوم القيامة. فأنت تلحد في آياتنا لتحمي لنفسك سلطة. كل الكفر من جنود الإيمان. ساعة ما قلت كفر يبقى ستر، ستر إيه؟ ضده. يبقى إذا الكفر دليل الإيمان. من الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. الذكر اللي هو هنا في المعنى هنا القرآن. كلمة الذكر بتاخد معاني متعددة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. يبقى الموجه الايه؟ القرآن. الذكر. طيب الأشياء التي نزلت على الأنبياء السابقين ربنا بيقول ايه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرا للمتقين. الذكر بقى. يبقى الذكر يطلق مرة على القرآن ويطلق مرة على الكتب التي أنزلها الله على ويكتب للصيغ. يقول إيه؟ وإنه لذكر لك ولقومك. بسيط إن القرآن نزل بلغتكم. لقد أنزلنا عليكم كتابا فيه إيه؟ فيه ذكركم. كتاب فيه لغتكم. هذا الصيغ. ويطلق أيضا الذكر على التسليح. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن تسبيحه. وبعدين يقول هناك في آية ثانية مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يسبحون له بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر أي تسبيحه وعبادته تحميدا. يبقى أطلق ذكره الله. ومرة يطلق الذكر على ذكر الله بالطاعة وذكر الله بفروضات من يفيض عليه الطاعة. اذكروني أذكر اليوم ننساكم كما نسيتنا ما جلناش على بالكم. إذا الذكر بياخد إيه؟ معاني متعددة. الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. كلمة عزيز لها إطلاقات في اللغة. الشيء ده عزيز ونادر ملوش يعني مثيل. صحيح ملوش مثيل لأنه كلام الله الذي أنزل معجزة. وكلمة عزيز غالب محدش يغلبه. عزيز بانتقام برضه محدش هيغلبه ده لأنه هيفوقه هيغلبه. بدليل إنهم قالوا قدام زي ما قلنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوه. لأن اللي يسمعه لازم إيه؟ بس المهم ان تستقبله بقلب صاف ووجدان غير جاحد. ازاي يعني؟ سيدنا عمر لما قالوا انت عمال بتطيب لما تشوف اختك وجوزها ما هم قالوا محمد من وراك فراح لهناك فلقاهم صحيح ايه مؤمنين وبعدين ايه اللي حصل؟ هات الصحيفة مجدرية ايه بتقري ايه ضربها؟ فسال الدم. شوف مواجيب الاشياء في النفس البشرية اللي ربنا جعلها سبب في هداية الخلق. هو بيصلح منها الصفاء وضربها نزل الدم. ساعة ما نزل الدم من اخته ايه اللي حصل؟ وقف عاطفته لها. فلما وقف عاطفته لها العاطفة الرقيقة غلبت على الجسد اللي كان موجود. فلما سمع منها القرآن سمعه وهو صافي الذهن فأسلم. إنه لكتاب عزيز أي لا يغلب. بس المهم انك انت تستقبله وليس في نفسك شيء ضده. وانت عايز تحكم على حاجه المفاجئ السابق في قلبك تطلعه الاول وبعدين تستقبلهم الاثنين اللي نفسك بتحرم منه. يبقى قبل ما تستقبل شيء لازم تفرغ نفسك من مناقبه. انما تتكلم عن شيء وفي قلبك حكمه عايز تنفذه وبعدين تتناقش مش ممكن ما دام في قلبك. ليه؟ لان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد. ان عمر بشر وعايز تستقبل الخير اوعى تستقبل الخير وفي الشر، الشر هيطول. لازم تطلع الشر الاول عشان عداله الاختيار وبعدين تستقبل الاثنين تشوف ايه اللي انت ترتاح له اعمله. وانه لكتاب ايه عزيز.